حمل الرحمن كل صفاته. فبدا منيفا ذا البني الأجمل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال فالذات نور والحقيقة جوهر يا با فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال مجلل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر بالجمال مكلل فالذات نور والحقيقة جوهر والوجه بدر إن شئت أن تذري لطائف صنعي إن شئت أن تذري لطائف صنعي فالقول يحلو فالقول يحلو في الحبيب ويجمل صلوا على الحبيب. يستقرض الهادي دراهم مدة فيجيء قبل الدائن المستعجل. يأتي بغطرسة فيجبذ عنقه ويزيد قولا بالسفالة يسدى باطل. يا آل عبد مناف أين وعودكم أين الوفاء الفاروق ثم يجلجل. دعني رسول الله أضرب رأسه لأفوز في دار النعيم وأقبل. لكن رسول الله رحمة ربه للعالمين وخير من يتوسل ورفقا. أيا فاروق رفقا أيا فاروق إني أحمد أحمد الضعيف ولست ممن يقتل. رفقا أيا فاروق إني أحمد إني محمد. أحمي الضعيف أحمي الضعيف ولست ممن يقتل. هلا أمر يا فاروق هلا أمر بأن أؤدي حقه وأمرته رفقا جميلا فيعقله. فإذا بذاك الحق فإذا بذاك الصرف يسلم طائعا ويحب أحمدنا التوحيد. هذا دينكم يا أمة التوحيد هذا دينكم يعلو على الأفلاك لا يتزلزل. الحق ضاع من النفوس فعودة فعودة لمنابع الإسلام لا تتململ. قامت شعوب الأرض من غفلاتها شرعتكم فهل تتحول. قامت أم شرعتكم فهل تتحولوا عن كل مفسدة وكل مذلة فالموت آت والحساب مطول إن أسلمت منا القلوب أسلمنا آمنا إن أسلمت منا القلوب من غفلاتها لتأم شرعتكم فهل تتحول إن أسلمت منا القلوب فحبذا تسمو بما يرضي الرسول فنعمل صلى عليك الله يا خير الورى يا رسول الله صلى عليك الله يا رسول الله يا خير الورى ما ركب شوق بالمدينة ينزل داركنا لاحظ لاحظ لاحظنا دارك دارك داركنا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا رسول الله على بابا يا حبيب الله عليك المعتمد يا رسول الله تاركنا من تسجيل السنة المدد مدد مدد بلا عدد يا يا يا أبا الزهراء سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد أصبحت في كنف الحبيب أصبحت في كنف الحبيب ومن غدا ومن غدا شار الكريم شار الكريم فعيشه لعيش الرغد عيش في أمان الله عيش في أمان الله عيش في أمان الله عيش في أمان الله تحت لوائي لا خوف في ذاك الجناب ولا لك أشد عزمنا بالله حق الله رجال الله عينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله ربي بطه لا تخيب أمل ربي تواها من إساءة عمل جد راحمنا بالعفو لنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد أن جمعتنا في بيتك ولك الحمد أن أكرمتنا بنبيك ولك الحمد أن نزلنا ضيوفا عليك اللهم لك الحمد كما تحب وترضى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قولوا جميعا وقد استقبلتم رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا عظيم الجاه اشفع لنا إلى ربك الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله اللهم شفع فينا وبوالدينا وبزوجاتنا وبأولادنا وبأحفادنا وذرياتنا اللهم أكرمنا بشفاعة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا تكفر عنا سيئاتنا وترحمنا برحمتك الواسعة يا مولانا بجاه هذا النبي الكريم. إلا ما غفرت لنا، إلا ما رحمتنا، إلا ما شفيتنا، إلا ما أكرمتنا بكرمك يا رباه يا